أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي الليلة آيات لم يرى مثلهن لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا أيضا يدل على عظم شأن هاتين السورتين العظيمتين وبيان فضلهما. وقيل إنه لم يرى مثلهن في الاستعاذة مثل ما جاء في الذي قبل هذا أبلغ في الاستعاذة لم يرى مثلهن في مثلهن في الاستعاذة. والإسناد أخبرنا محمد بن قدامة أخبرنا محمد بن قدامة الحمصي والآن محمد بن قدامة بن أعين من خرج له إلا المصيصي نعم المصيصي محمد بن قدامة المصيصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي فقط خرج له أبو داود والنسائي نعم. قال حدثنا جرير حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن قيس بن أبي حازم البجلي وهو الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو الذي يقال عنه أنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا قيس. وقد سبق أن مر بنا قريبا في أبيات السيوطي في التابعين أنه قال ليس له نظير أي في كونه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد مر ذكره. القراءة في الصبح يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا القراءة في الصبح يوم الجمعة أيوة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة بالصبح يوم الجمعة أي أنه يقرأ بهما بألف لام ميم سجدة وهل أتى على الإنسان. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بصلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وهل أتى على الإنسان يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. وقيل إن الحكمة في ذلك ما اشتملتا عليه من ذكر بدء خلق البشر وخلق آدم وكذلك أيضا ذكر المعاد وما يجري يوم القيامة. وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. فبدء خلق البشر كان يوم الجمعة ونهاية الدنيا تكون يوم الجمعة ونهاية الدنيا تكون يوم الجمعة. تقوم الساعة يوم الجمعة لا تقوم الساعة في يوم من الأيام الأخرى وإنما قيامها في يوم الجمعة. فيكون قراءة هاتين السورتين فيهما تذكير بالمبدأ والمعاد مبدأ خلق الإنسان وخلق آدم وخلق ذريته ونهايتهم وأن البداية كانت يوم الجمعة والنهاية تكون يوم الجمعة. ففي ذلك تذكير كونه يقرأ بهاتين السورتين يوم الجمعة تذكير بالمبدأ والمعاد. ومبدأ خلق الإنسان ونهاية هذه الحياة الدنيا حيث تقوم الساعة يوم الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة. وبعض العلماء يقول إن المداومة عليهما دائما لا تنبغي لأنه قد يظن أن ذلك لازم وواجب، فإذا حصلت المداومة عليهما كثيرا ولكن يحصل الترك في بعض الأحيان حتى يعلم بأن ذلك ليس بلازم وأنه ليس بمتحتم فإن ذلك حسن كما قال ذلك بعض العلماء. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان. حدثنا سفيان هو الثوري، قد مر ذكره قريبا. حاء وأخبرنا عمرو بن علي. حاء وأخبرنا عمرو بن علي، حاء هذه تحويل وتحول من إسناد إلى إسناد، يؤتى بها ثم يؤتى بإسناد جديد، وهي تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد. عمرو بن علي هو الفلاس، هو محدث ناقد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكثيرا ما يأتي في التراجم وقال وثقه الفلاس أو ضعفه الفلاس، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس. نعم. حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هو بن مهدي البصري المحدث الناقد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان. حدثنا سفيان وهو الثوري، وهنا يحصل تلاقي الإسنادين عند سفيان، واللفظ له يعني اللفظ عبد الرحمن، لأن سفيان هو في الإسنادين، هو في الإسنادين وهو ملتقاهما، لكن اللفظ لعبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي. كيف يقول أقرب مذكور سفيان واللفظ له؟ نعم، لكن في سفيان قبله، الإسناد اللي قبله آخر سفيان. عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. عن سعد بن ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، لقبه الأعرج، وهو مكثر من الرواية عن أبي هريرة، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء وأخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك واللفظ له عن المخول ابن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، هو بمعنى عبد الرحمن، ومؤداهما واحد، وهما جميعا يدلان على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بصلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام السجدة وهل أتى على الإنسان. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة. نعم، وقد مر ذكره